سماحة الشيخ، إذا كان الشخص سوف يسافر في 9 صباحا في رمضان، فهل يجوز أن يفطر ذلك اليوم من الصباح الباكر؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. حدث عن أنس رضي الله عنه أنه كان عزم على السفر واستعد للسفر ولبس ثياب السفر فأكل قبل أن يسافر، فسأله بعض أصحابه هل هذا سنة؟ فقال نعم سنة. وجاء النبي بصرة المسالم نحو ذلك، فلا حرج في ذلك، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط. بارك الله، وإن صبر حتى يخرج فهو أحوط. وإن هود عن السفر لزمه الإتمام والقضاء اليوم، إن هود لزمه الإتمام، يعني يتم الصيام ويقضي اليوم الذي يصاحبه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.